ودي اجود وما اجود حين خروجهم. انت معي حين خروجهم؟ اي نعم. حين خروجهم يموج بعضهم البعض من كثرتهم. ويكون كقوله تعالى في سورة الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون. والنسلان هو المشي السريع، من كل حدب مرتفع وجبل وسهل ينزلون من كثرتهم، وهنا يموج بعضهم في بعض. هذا احتمال، واحتمال انه يكون يوم القيامة. طيب كيف يكون يوم القيامة وقال يومئذ؟ ويومئذ تعود على ايش؟ على يوم يجعله دكة. قالوا بعضهم لقربه، فياجوج وماجوج من قربه من علامة الساعة، كأن الساعة تقوم من قربهم لقيام الساعة، فهي علامة، ولذلك هي علامة كبرى من علامات الساعة. فخروجهم دلالة على قيام الساعة، وحينها يموج الناس بعضهم ببعض. وقال بعضهم: ومنها هم من كل حدب ينسلون، أي الناس ينسلون. بس حنا ما حررنا أي المعاني أرجح، ذكرنا لكم احتمالات. طيب قوله بعد هذا هنا قال: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، على يدل على أن هذا يموج بعض في بعض، أن قبل قيام الساعة. على إثر ذلك يعني كان يموج بعض الميوجوج وماجوج هم قامت الساعة، وكذلك حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج ومن كل حد بينسلون، قال واقترب الوعد الحق، يدل على أنه هذا أيضا قبل القيامة. ثم عي ابن جرير رحمه الله في سورة الأنبياء ذكر الاحتمالين، لكن الغريب انه رجح، وهو مو غريب صراحه، رجح انه وهم من كل حدب ينسلون يأجوج وماجوج في سوره الانبياء وهم من كل حدب ينسلون، رجح انهم يأجوج وماجوج، واستدل بحديث، حديث قال في الحديث: وهم من كل حدب ينسلون، اورده هو في ذلك الموضع، واحتاج تنظرون في صحته، أورد حديثا هو في ذلك الموضع، نعم، أنه قال وهم وفي الحديث وهم من كل حدب ينسلون، قال هذا يدل على أنهم المقصود هم وليس المقصود الناس يوم القيامة. وإذا حررناه في الأنبياء كذا فالكهف قريبة منها، لأنه هناك واقترب الوعد الحق، هناك ونفخ في الصور، قريب يعني التركيب متقارب يعني، أو هو مثله يعني. قلنا الأظهر أنه يكون الناس يعني، فأنا الذي يظهر لا على هذا التعبير شيخ عبد الله اللي قلنا لك، هذا قرب قيام الساعة. شيخ بن جرير شو يقول؟ يأجوج وماجوج. طيب وستدل بالحديث. إيه؟ والحديث واضح ولا يخالف ظاهر القرآن الصحيح. أنا ما جبت النص من جرير، لكن هو ذكر هذا، هناك ذكر هذا أكيد. أما هنا قال: وتركنا عبادنا يوم يأتيهم وعدنا الذي وعدناهم بأن ندك الجبال وننسفها عن الأرض نسفا فنظرها قاع صرصرا بعضهم يومئذ موجود في البحر قال اختلطوا جنهم بإنس، يعني يوم القيامة. وذكر عن ابن زيد قال: هذا أول يوم القيامة. ثم نفخ بالصور على إثر ذلك فجمعناهم جمعا. طيب شو يصير أول يوم القيامة؟ هم يقول ثم نفخ بالصور، أليس أول يوم القيامة هو نفخ الصور؟ صح ولا لا؟ صحيح. أنا حقيقة عندي شيء أقول لكم وتأملوا. هذا الحديث. ها؟ الحديث وجدته. قال قال قال يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال تعالى من كل حدب ينسلون فيغشون الأرض. هذا الحديث ذكره بالجلد. فقوله هنا ينسلون هذا تفسير الآية. على كل حال أحتاج نتأمل هذا. لكن أنا عندي حاجة تأملوها للدرس القادم. الحين قصة يأجوج ومأجوج هي بينت لنا علامة كبيرة من علامة الساعة وهي يأجوج ومأجوج. العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى كم؟ عشرة. عشرة بالحديث لا تقم ساعة حتى وذكر عشر علامات. فذكر يأجوج ومأجوج وفي قصة يأجوج ومأجوج دلالة على الدجال لأنه مقارنة له، صح؟ وأنا هنا أقول هل فيها، هل ترى ما أقول، هل فيها إشارة للدابة التي تحشر الناس؟ وهل كل موطن يذكر فيه إحدى علامات الساعة لو يظهر فيه بقية العلامات؟ ولماذا تسأل بهذه الطريقة؟ قل لي من أين أتيت بهذا الكلام؟ لا، لماذا نريد إخراج الدابة، يعني إظهار الدابة من هذا الموطن؟ ليش أن تجعلني أنا فقط أردت أن أخرج الدابة؟ ليش ما تقول لي وش دلالتك من الآيات؟ إن كان عندي دليل، ليش أن تجعلني أنا باعثي أن أحصل الآيات هنا؟ هذا تحكم يا عبد الله. والله صح. يعني أنا ما قلت لابد أخرج الآيات. أنا قلت الآية نصت على يأجوج وماجوج، وماجوج يأجوج وماجوج معاصران للدجال، وسورة أمرت أن يقرب على فوات على الدجال. ولكن هو بعد أن ذكرهم، بعد أن ذكرهم قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي الأنبياء قال وهم من كل حدب ينسلون. فإذا لم تكن الآية في يأجوج ومأجوج ينسلون، من كل حدب ينسلون، فهو جمع الناس. وهنا ابن زيد الثوري ذكرنا لكم كلامه أخي فيه إشارة للمعنى هذا، لأنه قال هذا أول يوم القيامة، قال هذا أول يوم القيامة. وترتيب الآيات العشر في الحديث قال وآخرها نار تحشر الناس، تخرج من قعر عرقا تحشر الناس. لكن أنا ما وجدت أحد المفسرين قال الكلام، وإن كان أنا بنفسي كذا أنه يمكن يكون فيه دلالة، بس ما أعطيته حقه من التأمل ولا القراءة. فاجعلوه عندكم حتى نرى ونحرر، لأن هذه مشكلة عندي الآن. تحرير وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ولم يكن كل أحد بينسلون، هل هو يأجوج وماجوج، أو هل الناس يوم القيامة، أو هل هو اللي أقول لكم أنا الحين أنه هذا إشارة إلى أنه بعد يأجوج وماجوج فيها الحشر المعروف الدابة، يكون هذه في إشارة إلى علامة من علامات الساعة أخرى، والدابة مذكورة في القرآن. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا الناس كانوا بآياتنا. الآيات معروفة، الدابة المعروفة اللي يحشر، وهي آخر الآيات. طبعا نحتاج إذا الآن تتأملون ذي، ونحتاج أنكم تتأملون في ترتيب الآيات، آيات الساعة، علامات الساعة. هل تورد لها ترتيب في القرآن أو في السنة؟ في السنة طبعا، علامة العشر ما في القرآن، ما موجود في القرآن. لكن هل ورد فيها الترتيب؟ بعضها ورد فيها، وجاء في مسلم أيضا ترتيب آخر ثلاثة اللي هي خسف ثم خسف. لا ليس الخسف، النار فيها واثنين. قال وآخر ذلك نار، صح؟ وطلوع عشر في مغربها متى؟ وهو وهل ورد انها كالسبحه تنفرط وسريعه هي؟ على كل حال يبقى عندنا نحتاج الى ان نتامل هذه. ولي الله دائما له الكتاب في ترتيبه. المهم ان ثلاثا اذا خرجنا لا ينفع نفس الايمان احنا لم تكن عامل بقدر كسبت ايماني خيرا طلوع الشمس والدجال وذابت الارض. هل يدل على اوليه الثلاث؟ اوليه ولا قطع ما هي بالاولي ما بالاولي قطع ما هي بالاول إيه؟ طيب ليش خص؟ الله يهديك. انتم تاملوا فيها وان شاء الله. الترتيب يا شيخ هو الرابع الترتيب. ترتيب الآيات. الآيات. علامات الساعة. طبعاً بيبقى عندنا للدرس القادم مسألة أخرى ما كنا وعدنا نتعرض لها وهي مسألة الدجال وعلى قتال اليهود والدجال. ترتيب. والترتيب هذا الزمني. الذي يذكرونه في علامة الساعة قتال الروم قتال الروم المذكور وقتال اليهود هل هو في وقت الدجال أو هو قبل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. شيخ سؤال خارج هذا السد وهنا شيخ معنا شيخ أيها معكم شيخ عندك تعليق احنا أذل عندنا عندك تعليق أخير باقي لك دقيقة في البرنامج. لا ليس تعليق ان شاء الله نشوف الجلسة التعليق خير ان شاء الله. يلا نراك على خير مع السلامة في امان الله. شكرا. استاذ يا شيخ الان هذا عندي سؤال ما اكتشف يعني ما اكتشفها وشو سعدي يا ترى اعتراضات عقليه السد هذا موجود يا شيخ بعد الايات موجود اكيد موجود بدايه تقرر رسالته صغيره يا شيخ. اي والله هذا يرد عليه تدري قبل قراءه الدرس القادم الشنقيطي يرد عليه باسمي ولا لا يرد على الذين يقولون انه روسي هو لا هو حتى هنا والله يا اخي يصرح في البدايه انه شرق تركستان بالتحديد منغوليا ثم خرجوا واندمجوا مع الاقوام الاخرى من الروس واليابان والصين ويدخل فيه الأمريكان. طيب والحديث نعم ولا حديث أي حديث حديث اللي في الصحيحين أنهم يخرجون وعيسى يقول أن خلية عباد الله هذا لا يدل على أنه بداية الخروج. يقول الخروج معناه تحول من مكان إلى مكان فهم خرجوا قبل وسيخرجون يوم القيامة. يقول بداية الخروج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا هم حاولوا لكنه ما صدق.